أحسن إليكم. هذا السائل يقول: تنتشر عبارة في زمن كثرة الإساءة لرسولنا صلى الله عليه وسلم في الجوالات وغيرها، وهذه العبارة هي إلا رسول الله أو إلا محمد، فما حكم هذه العبارة جزاكم الله خيرا؟ هذه العبارة خاطئة وسيئة، يعني ما المستثنى منه؟ يعني هل يدخل الله رب العالمين في هذا؟ يعني يقولوا أو أسيئوا إلى كل شيء إلا رسول الله؟ هذا مفهوم الكلام، هذا خطير جدا. فكيف يقول إلا رسول الله؟ بل إنه لا يجوز الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم من هذا الإساءة لرب العالمين، وما يقوله بعض السفهاء من تنقص الله عز وجل. والله عز وجل لا تضره إساءة الخلق، ولكن يضرون أنفسهم. وهذا الكلام جملة غير تامة غير صحيحة، ليس لها معنى لا من حيث اللغة، ومعناها المقصود الذي يظهر أنكم قولوا وأسيئوا في كل شيء إلا لرسول الله، هذا غير صحيح. أيضا حتى الإذن للكفار بالإساءة للمسلمين، يقول كأن لو قال أسيئوا للمسلمين إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يؤذن لهم بالإساءة للمسلمين؟ فهذه العبارة غير صحيحة، وإنما الناس يتناقلون بعض الأشياء، يسمع بعضهم بعض ويقلد بعضهم بعض، والكلمة سيئة، جملة غير تامة وليس لها معنى من حيث اللغة، لكن المعنى الذي يقصدونه كأنه ظاهر أنهم يقولون قولوا كل شيء إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه محاذير كثيرة كما ذكرت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تجب الكفارة بالصيام مع القدرة على الإطعام، ومن حصل منه ذلك مع الجهل، فما حكم هذه الكفارة؟ نعم، يجب عليه أن يعيد الكفارة، لأنه الجهل لا يرفع الكفارة وإنما يرفع الإثم، فيجب عليه أن يكفر، ولا يجوز له أن ينتقل للصيام إلا بعد العجز عن الإطعام والكسوة وعتق الرقمة. أحسن إليكم. يقول في سؤال الثاني: ما حكم من أطعم 8 مساكين مع العلم أنه قد اشترى طعام 10 مساكين ووجد 8، هل يطعم 2 الباقيين ولو بعد حين؟ نعم، ذكر العلماء أن العدد مقصود 10، وهؤلاء إما أن يطعم 10 مساكين يعني في يوم واحد، أو يطعم مثلا 5 في يوم آخر، يطعم 5 آخرين ويتم العدد. أما إذا أطعم في اليوم الواحد يعني المسكين ما يكفي 2، فهذا لم يطعم 10 مساكين، يجب عليه أن يعيد يعني ما أعطاه للمسكين الواحد في يوم واحد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل عليه كفارات متعددة ومضت عليه أوقات كثيرة، فماذا عليه؟ قال العلماء: هذه الكفارات إذا كانت ليست من جنس واحد ويعني لم يكفر عنها، يكفر عن كل واحدة منها، وإذا كانت على شيء واحد فإما أن يكون قد كفر، فإذا كفر عن شيء منها وتكرر، مثل أن يحلف أن لا يدخل بيت فلان ثم يكفر، ثم أن يحلف أن لا يدخل بيت فلان فيجب عليه كفارة، وأما إذا حلف 3 أو 4 مرات أن لا يدخل بيت فلان ولم يكفر عن واحدة منها، يكفيه أن يكفر كفارة واحدة. فيفرق بين تعدد هذه الأيمان وكذلك بين ما كفر عنه وما لم يكفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام مسكين واحد 10 مرات؟ إذا تكرر في 10 أيام نعم، وإن كان الأولى أن يبحث عن 10 مساكين، لكن إن لم يجد وليس عنده إلا مسكين واحد فيطعمه في كل يوم 10 أيام حتى يستوفي العدد. نعم. صلى الله عليكم. هذا السؤال أيضا عن العدد، وقد سبق يعني في أهل العدد مقصود هنا 10. نعم، لا بد أن يطعم 10 مساكين، أما أن يعطي الواحد منهم ما يكفي يعني 3 أو 4 هذا يجزي في الزكاة، يعني يعطي بيت واحد مثلا زكاة 4 أو 5 والبيت فيه 2 أو 3 يعطيهم أكثر لا بأس، أما الكفارة لا بد أن يعطي على قدر العدد أو أن يكرر هذا في أيام أخرى حتى يستوفي هذا العدد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حلف صديق علي أن آكل عنده فأبيت، فهل هذا يعد من لغو الأيمان؟ ما أدري عن القصد، هذا يرجع إلى الرجل. إذا كان من اللغو قال والله تتغدى عندنا أو تأكل عندنا من اللغو ليس فيه شيء، وإذا أقسم وهو يقصد اليمين فإن هذا من اليمين، يجب أن ينبغي لك أن تستجيب له، وإذا لم تستجب له فإن الكفارة الذي يظهر أنها تجب عليه. إن كان بعض أهل العلم يقول أنه إذا حلف على غيره ولم يستجب له في ذلك ليس عليه كفارة، لأنه إنما يقسم على ما يقدر عليه، والذي يظهر أنه يكفر لأنه أقسم على شيء الأولى أن لا يقسم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الأدلة على عدم مشروعية تولي المرأة للقضاء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالمرأة ليس لها ولاية لا في الإمامة العظمى ولا في الإمامة الصغرى في الصلاة ولا في القضاء ولا في الإمارة، وإنما تكون المرأة يجوز أن تكون مسؤولة عن النساء، كأن تكون مديرة مدرسة أو إدارة حكومية تدير النساء للرجال، لا تتولى على الرجال وإنما تتولى على النساء، تكون مسؤولة عن إدارة فيها النساء. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: شاب له في المملكة 8 سنوات لم يواصل أهله في البلد، وهو يعمل في المدينة ويطلب العلم.